يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنبدأ بدرس جديد، وهو في كتاب ثلاثة الأصول، ويقال أيضا الأصول الثلاثة، وإن كان الأصح هو ثلاثة الأصول، والأمر في ذلك واسع. هذا الكتاب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد ترجمنا لهذا الإمام في عدة دروس سابقة، فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أننا قرأنا وعلقنا نحن وإخواننا طلاب العلم على كتب كثيرة من كتبه رحمه الله. أما هو فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، وهذا الإمام هو تميمي، وكان رحمه الله من العلماء العاملين المصلحين الذين نفع الله بدعوتهم ومصنفاتهم وتلاميذهم، وكنيته أبو الحسن. ولد في بلدة صغيرة يقال لها العيينة، وهي من بلاد نجد، وكان مولده سنة 1500. هذا الإمام تربى في أسرة علمية، فأبوه وكذلك جده كان من أهل العلم، وكان من أهل الفتوى، فتربى رحمه الله في بيت علم وبيت دين. ولما كان هكذا بيته تربى على العلم وعلى حفظ القرآن وعلى السنة، ولهذا كان يؤم الناس وهو صغير قبل أن يبلغ الحلم لحفظه لكتاب الله، وتربى وتعلم على علماء كبار في زمن كان هذا الزمن فيه كثير من الفرق الضالة المبتدعة، حتى إن الانحراف كان منتشرا في زمنه، الجهل والشرك والفرق الضالة منتشرة، الخرافات موجودة عند الناس، المعاصي منتشرة. لكن هذا الإمام لما رأى هذا الحال استعان بالله واجتهد في تحصيل العلم، لأن هذه البدع وهذه الخرافات والشرك إنما تذهب ونتمكن من دحرها بالعلم. فاستعان الشيخ بعد التوكل على الله، استعان رحمه الله بطلب العلم، فدرس وتعلم وحفظ، ثم كتب وألف وصنف ونشر التوحيد وحارب الشرك، لا سيما شرك القبور الذي كان منتشرا، وهو يعلم علم اليقين أن هذه الأمة لن تصلح إلا بما صلح بها أولها. هذا كان كاليقين عند الشيخ، وهي مقولة مشهورة قالها الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. فالذي يعرف هذا الأمر فإنه يجتهد أشد الاجتهاد أن يرجع الناس إلى ما كان عليه السلف، وهذا ما صنعه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. اجتهد وقام يدعو الناس إلى التوحيد ويحارب الشرك، ويبين للناس أن بالتمسك بالكتاب والسنة سيخرجون من هذا البلاء الذي نزل بهم. وقد رزقه الله سبحانه وتعالى من الفهم والذكاء والفطنة الشيء الكثير، وكان فصيحا سريع الحفظ، وهذا كله شجعه وساعده على أن يدعو إلى الله. وسبحان الله، إذا كانت الفطرة صحيحة مستقيمة فإنها تتنور بالعلم وتتنور بالقرآن، لأن الأصل في الفطرة هي الإسلام وهي التوحيد، فالمولود يولد على هذه الفطرة، وفطرة الشيخ رحمه الله من صغره لم تنحرف ولم تتغير لأنه عاش في بيت علم. هذا الإمام رحمه الله رحل الرحلات الكثيرة، ذهب إلى مكة، ذهب إلى المدينة، سافر إلى العراق، وذهب إلى عدة بلدان، اجتهد في أخذ العلم عن أهله، أخذ كثيرا من العلوم عن أهل العلم في رحلته، وكان له شأن، وكان شيوخه يفرحون به لما يرون من حرص وذكاء، ولهذا كان عنده أيضا من الأخلاق الشيء الكثير، كان متواضعا وكان زاهدا وكان يصدع بالحق إذا رأى خطأ، حتى لو كان هذا الخطأ من شيخه، بل كان أحيانا قد يوجه الشيوخ إلى أن ينكروا المنكر، كما صنع حينما جاء إلى المدينة ورأى الناس عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب رحمه الله وتكلم مع شيخه محمد حياة السندي، وقال: ما بال هؤلاء، لماذا لا تنكرون؟ لأنه رآهم عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسجدون له ويدعونه من دون الله، فأنكر أشد الإنكار رحمه الله. هذا الإمام رحمه الله دعوته كانت على طريقة السلف، وكان مجتهدا على هذا النهج الصحيح، يتعلم ويعلم ويؤلف ويصنف، يدعو الناس على بصيرة، وكان على حكمة وموعظة حسنة، وكان قدوة لغيره من طلابه وتلاميذه والناس. فلما كان على هذا كله وجمع له الله عز وجل من الخير الشيء الكثير، قام عليه خصومه وأعداؤه من الروافض والصوفية وأهل الخرافات يحاربونه أشد الحرب، ويرمونه بالكذب والافتراء، ويطعنون في دينه واستقامته، حتى إنهم زعموا أنه ادعى النبوة، هكذا قالوا، قاتلهم الله ما أكذبهم. والشيخ رحمه الله كان معتنيا بالدعوة إلى السنة، معتنيا أيضا بعقيدة الولاء والبراء، كان يحذر من البدع ويحاربها، حتى إنه كان يحارب السحرة والكهنة والمشعوذين، وصبر واحتسب وجاهد في الله حق جهاده رحمه الله، إلى أن جاءته المنية وتوفي بمرض نزل به. كانت هذه الوفاة في سنة 600 رحمه الله، وغفر الله له، بعد أن ألف مجموعة كبيرة من الكتب، ومن أعظم هذه الكتب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو من أنفعها وأهمها، وكذلك أيضا هذا الكتاب الذي بين أيدينا الأصول الثلاثة، وكتاب أيضا كشف الشبهات والقواعد الأربع وفضائل الإسلام وآداب المشي إلى الصلاة، وكتاب مسائل الجاهلية، وكتبه كثيرة جدا، له مجموعة في الحديث، وله مجموع في الحديث، وله أصول الإيمان وكتاب الكبائر، وألف في الأحاديث، واختصر كتبا كزاد المعاد اختصره، وكتاب الإنصاف والشرح الكبير في فقه الحنابلة أيضا اختصره رحمه الله وغفر الله له، وما زالت دعوته منتشرة وقائمة ومصنفاته كذلك. وما نراه في هذه البلد، بلد الحرمين، نرى هذه الآثار العظيمة لدعوته، فهي دعوة التوحيد والدعوة إلى منهج السلف ولما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن هذه ترجمة يسيرة لهذا الإمام رحمه الله، قبل أن نقرأ في كتابه، ونبدأ إن شاء الله تعالى الآن ونقرأ شيئا من رسالته ثلاثة الأصول. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. بدأ رحمه الله بالبسملة، وهذه هي السنة في الكتب، إذا كتبت كتابا أو رسالة فمن السنة أن تبدأ بقولك بسم الله الرحمن الرحيم، كما صنع نبي الله سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يبتدئ كتبه بالبسملة كما فعل عندما كتب الكتب إلى الملوك وإلى الأمراء يدعوهم إلى الإسلام. وهكذا في صلح الحديبية أمر عليا بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا أنكرت ذلك وقالوا لا نعرف ما الرحمن، اكتب كما كنا نكتب في الجاهلية، اكتب كما عرفنا باسمك اللهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا بأن يكتب كذلك. إذن هذه هي السنة. والمؤلف بدأ بهذه الأربع المسائل، والمسألة الأولى كما ذكر هي العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وستأتي هذه المسائل بالتفصيل، فسيتكلم عنها بالتفصيل، فإذا تكلم عنها بالتفصيل فصلنا بتفصيل المؤلف. إذن ما هي المسألة الأولى؟ العلم، وفيها معرفة الله ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأربع المسائل التي ذكرها المؤلف استدل على وجوب تعلمها من سورة العصر، فها هو بعد أن ذكرها قال والدليل قوله تعالى. معروف أن الدعوة إلى الله لا تقوم إلا على أسس، وهذه الأسس جاء ذكرها في كتاب الله وبينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته. وكلنا يعرف قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء ومن سار على نهجهم. الله يقول في القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله إنما هي لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان. هذه الدعوة لا تقوم إلا على أسس وتقوم على دعائم. إذا لم تقم على هذه الأسس وعلى هذه الدعائم فستكون هذه الدعوة دعوة فاشلة لا قيمة لها. فالمؤلف يذكر هذه المسائل وهي في الحقيقة من الأسس: العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم والصبر على الأذى. الأولى العلم. لا شك أن العلم من أعظم المسائل التي يجب على المسلم أن يعتني بها، والمقصود الداعية، لأن الجاهل لا يصلح أن يكون داعية. والدليل ما قرأناه آنفا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، لأن الداعية لا بد أن يواجه أهل الضلال ويواجه أهل الباطل ويواجه أهل الشبهات. كيف سيجادل هؤلاء ويكشف عوارهم وهو جاهل وفاقد الشيء لا يعطيه؟ ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لماذا يخبره بأنه سيأتي قوما من أهل الكتاب؟ حتى يتسلح بالعلم. أهل الكتاب عندهم شبهات وعندهم من الضلال الشيء الكثير، ويخلطون الحق بالباطل ويجادلون ويصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى أهل اليمن، أخبره بأنهم من أهل الكتاب، يعني كانوا من اليهود، وهذا معروف أن اليهود كانوا في اليمن وما زال منهم طائفة. الثانية العمل بما يدعو إليه. كيف سيدعو وهو لا يعمل؟ لأن الذي لا يعمل لا يصلح أن يكون قدوة للناس. فالداعية لابد أن تصدق أفعاله أقواله. ولهذا شعيب عليه الصلاة والسلام ماذا قال لقومه؟ قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وهكذا الداعية لا يخالف قومه الذي يدعوه إلى ما ينهاهم عنه، فيقول لهم هذا حرام وهو يفعله، فيقول لهم هذا ليس من مكارم الأخلاق وهو يفعله، ويأمرهم بالصدق وهو ليس بصادق، ويأمرهم بالعفة وهو ليس بعفيف، إنما يسأل أموال الناس فلا يصلح. فلا بد أن تعمل بما تدعو إليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والثالث الدعوة إليه، وهذا هو الأهم بالنسبة للداعية، أن يبدأ بالأهم فالأهم في دعوته، يدعو إلى هذا العلم، يصلح عقائد الناس، يأمرهم بالعبادة، يأمرهم بالتوحيد والإخلاص لله جل في علاه، يحذرهم من الشرك، يحذرهم من المعاصي والمنهيات والكبائر، يأمرهم بأركان الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المحرمات، لأنه ما من نبي بعثه الله إلا وأمره بأن يدعو قومه إلى أن يعبدوه ويوحدوه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والدليل في قصة معاد التي ذكرناها آنفا، أمره بأن يدعوهم إلى التوحيد، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ثم يتدرج معهم، فإن أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإن أجابوك إلى أن بين له الزكاة وإلى غير ذلك. فلا بد من هذا التدرج في الدعوة، وهكذا كان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ثم يحذرهم من الكبائر ومن المعاصي، يحرم عليهم الربا والزنا والسرقة، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف صنع في مكة وكيف صنع في المدينة. ثم بعد ذلك إذا دعا الناس سيجد من الأذى، سيجد من الطعن، سيجد أيضا من الحسد والحقد من أناس يكرهونه ويكرهون دعوته. فإذا جاءه الأذى ماذا يصنع؟ عليه أن يصبر، لأنه يلاقي هذا الأمر في سبيل الله. هذا الأذى الذي جاءك، هذه هي سنة الله عز وجل في الدعاء، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وهكذا يقول الله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وما من نبي من الأنبياء إلا وطعنوا فيه وكذبوه، ولهذا تجدهم يقولون شاعر، كذاب، مجنون. والله قال عنهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني هل هؤلاء الأمم كلهم جميعا اتفقوا الأولون والآخرون على تكذيب الرسل جميعا، وأن الرسل كما قالوا شاعر ومجنون وكذاب؟ لهذا قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني قوم فيهم من الفجور والطغيان وتشابهت قلوبهم، الأولون والآخرون ممن كذبوا الأنبياء. فكانت هذه سنة، أن الداعية لا بد أن يؤذى، ولا بد أن يأتيه من الطعن والسب كما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا المؤلف أشار إلى هذه المسائل الأربع لأهميتها: العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى. والداعية إذا أوذي لا ينتقم لنفسه، إنما يستعمل الحكمة، يكون متحليا بالخلق الحسن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، يصبر لأنه يريد هداية الناس، لأنه يريد أن الناس تخرج من هذه الظلمات، يريد إسعادهم في الدنيا والآخرة بهذا الدين العظيم وبالتوحيد. ولهذا فرعون كان أكفر أهل الأرض في زمنه وادعى الربوبية. ماذا قال الله لموسى وهارون؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن المؤلف ابتدأ بهذه المسائل لأهميتها، واستدل على ذلك بما جاء في سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي ذكر المؤلف فيها قول الإمام الشافعي رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. سورة العصر معروف أن هذه السورة من السور التي نزلت في مكة وفي أول الأمر، وهي سورة مكية، ويحتاج إلى أننا نقرأ هذه السورة كما ذكرها المؤلف ثم نعلق عليها ولو تعليقا يسيرا. قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه السورة سميت بهذا الاسم سورة العصر، وهي سورة مكية عند جماهير العلماء، وهي من أقصر السور في كتاب الله مع سورة الكوثر وسورة النصر. ما هي موضوع هذه السورة؟ موضوعها باختصار يتعلق بحقيقة هذه الدنيا وحقيقة كذلك حياة الإنسان، فهناك حقيقة قد يجهلها كثير من الناس ويتغافلون عنها. ما هي هذه الحقيقة؟ أن الإنسان يعيش في خسارة إن لم يؤمن ويعمل الصالحات ويتواصى بالحق ويتواصى بالصبر، هذه هي الحقيقة. لهذا كانت هذه السورة كالشعار عند الصحابة. كيف كالشعار؟ كان الرجلان من الصحابة إذا التقيا لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة، كما جاء في الحديث الصحيح عند الطبراني وغيره، وقد صححه الإمام الألباني في الصحيحة، يقرأ هذه السورة ثم يسلم أحدهما على الآخر. إذن لماذا هذا الصنيع من الصحابة؟ هذا الصنيع يدل على عظم شأن هذه السورة وأن فيها وصايا عظيمة، فكان الصحابة يتعاهدون الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن هذه هي خلاصة الحقيقة التي في هذه السورة، معرفة الحق والعمل بهذا الحق والتعليم والصبر، وهذا ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه الأربع المسائل. فالله يقسم بالعصر الذي هو الدهر على أن الناس جميعا في هلاك وفي خسر، إلا الذي آمن منهم وعمل الصالحات، إلا الذي آمن وعمل الصالحات، وكذلك أوصى غيره بالتمسك بالحق والصبر على هذا الحق. هذه خلاصة معنى السورة، فيها الإيمان بالله وفيها الأمر بالعمل الصالح وفيها كذلك التواصي بالصبر والتواصي بالحق. وهذا لو شرحناه بالتفصيل لاحتاج إلى دروس ودروس، لكن إنما ذكرنا ذلك باختصارا كما ذكره المؤلف رحمه الله. أربع مسائل عظيمة، لأننا لو تكلمنا فقط عن التواصي بالحق فسنذكر الأمر بالمعروف وسنذكر النهي عن المنكر وسنذكر ما يتعلق بدعوة الناس للتوحيد وسنذكر ما يتعلق بنصرة المظلوم والتواصي كذلك بعدم الكلام في الناس أو الخوض في أعراضهم والإصلاح بين الناس والتواصي بمساعدة الناس والتجرد في التواصي بالحق وهكذا التواصي بالصبر لو تكلمنا عنه. سنبدأ بأهمية الصبر ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكيف أن الله أمرنا بالصبر في آيات كثيرة، والصبر على ثلاثة أنواع: على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقدار الله. فالسورة عظيمة، ولهذا قال الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. مع الإشارة إلى أن هذه الجملة التي قالها الشافعي لم نجدها في كتب الشافعي، ولم نجدها كذلك في كتب أتباعه من الشافعية، إنما في كتب بعض أهل العلم، يعني ذكرها شيخ الإسلام تيمية، ذكرها تلميذه ابن القيم، ذكرها الشاطبي وغيرهم من العلماء. والنووي رحمه الله مع أنه من أخبر الناس بالشافعي ومقولات الشافعي، وكذلك أيضا البيهقي هو من أخبر الناس بعبارات الشافعي ومقولات الشافعي، إلا أننا لم نجد لا النووي ولا البيهقي ولا غيره من الشافعية ذكروا هذه العبارة عن الشافعي. وأقصى ما وجدنا ما ذكره النووي في رياض الصالحين. النووي رحمه الله في رياض الصالحين ذكر عند باب التعاون على البر والتقوى ذكر عدة أحاديث وذكر آيات، فلما ابتدأ هذا الباب باب التعاون على البر والتقوى وساق بعض النصوص من كتاب الله ذكر سورة العصر، فقال: وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى أن انتهى من السورة. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. هذا ما ذكره النووي عن الشافعي كما في رياض الصالحين، أنه قال إن الشافعي رحمه الله ذكر كلاما في هذه السورة، معنى هذا الكلام: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. وعلى كل حال، ما دام أن هذا الكلام نقله العلماء كشيخ الإسلام تيمية وكتلميذه ابن القيم وكذلك محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، لا شك أنهم أعلم وهم علماء ثقات، فيقال أن هذه عبارة الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. أما بالنسبة للشافعي، من هو الشافعي؟ فهو محمد بن إدريس العالم، الإمام، صاحب الفقه وصاحب اللغة وصاحب الأصول، وأول من كتب في هذا العلم علم الأصول، وألف كتابه الرسالة، وصاحب كتاب الأم الذي كتبه بيده. هذا الإمام رحمه الله من علماء القرن الثاني، وتوفي في أول القرن الثالث سنة 400، وله مؤلفات كثيرة تدل على علمه وفضله رحمه الله، وأشهر هذه المؤلفات كتابه الأم، وكذلك كتابه الرسالة، وكتابه أيضا السنن المأثورة، وكتاب أحكام القرآن، وكثير من الكتب كاختلاف مالك والشافعي، واختلاف ابن مسعود وعلي، واختلاف الحديث رحمه الله وغفر الله له. وكان قد كتب مذهبا عظيما في العراق، ثم رحل إلى مصر وتراجع عن كثير من فتاويه القديمة، فصار له مذهب جديد في مصر، وهو ما كتبه في كتابه الأم. قال بعد ذلك: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه أخذها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من صحيح الإمام البخاري، ومعروف أن الإمام البخاري جعل الصحيح كتبا، وابتدأ رحمه الله كما هو معروف بأول حديث في الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، وساق بأسانيده. ومما ذكره في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، فقد جعل كتابا في صحيحه وهو كتاب العلم، و بوب أبوابا على هذا الكتاب، ومن هذه الأبواب ما ذكره المؤلف: باب العلم قبل القول والعمل. لكن المؤلف زاد زيادة، ولعله وجدها في بعض النسخ الصحيح الذي بين أيدينا، عندما ذكر هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال: فبدأ بالعلم، فقط هكذا: فبدأ بالعلم. هنا زيادة: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فقوله قبل القول والعمل غير موجودة في النسخ التي بين أيدينا وفي المطبوع، لعل هناك نسخة وقف عليها المؤلف فيها هذه الزيادة. حتى إنه في الآية التي ذكرت فاعلم أنه لا إله إلا الله، والمؤلف زاد واستغفر لذنبك. وعلى كل حال هذا أمر يسير، وهذا الباب الذي بوب عليه الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل ساق فيه نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك قصد به أن يذكر فضل العلم. لهذا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا كله بعد تبويب الإمام البخاري، وقرأناه لأهميته ولأن فيه تذكرة وموعظة لمن يريد أن يعرف أهمية العلم ومنزلة العلم، رحم الله الإمام البخاري، لأنه في هذا الباب لم يسق شيئا من طريقه، إنما بوب هذا الباب باب العلم قبل القول والعمل، ثم ساق الآيات والأحاديث، وكلها أحاديث معلقة، وكذلك الآثار كلها معلقة، علقها بصيغة الجزم، أثر أبي ذر وأثر ابن عباس، وحديث العلماء ورثة الأنبياء، وحديث أيضا معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وساق جملة من الآيات من سورة فاطر ومن سورة العنكبوت ومن سورة الزمر ومن سورة الملك رحمه الله وغفر الله له، وهذا يدل على فقهه وعلى علمه رحمه الله. قال بعد ذلك رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى ثلاث مسائل يجب أن نتعلمها ويجب أن نعمل بهن. ما هي هذه المسائل؟ المسألة الأولى تتعلق بتوحيد الربوبية، الله خلقنا، الله رزقنا، كذلك سبحانه لم يتركنا هملا، يعني هذا الخلق وهذا الرزق لم يكن سدى، إنما خلقنا لعبادته، والدليل أنه أرسل لنا رسولا ومعه كتاب، فمن أطاع هذا النبي دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا الأمر يتعلق بتوحيد الربوبية من جهة أن الله خلقنا ورزقنا، لهذا يقول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا الدليل أي عاقل يسمعه أو يقرأه يسلم بأن الله عز وجل خالق وأنه يستحق العبادة. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقنا. لهذا لما سمع هذه الآية جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان على كفره قبل أن يسلم، جاء إلى المدينة وهو على كفره، أراد أن يدفع الفدية لأن هناك من أسر في غزوة بدر، فأراد أن يدفع الفدية فجاء إلى المدينة، فبينما هو في المدينة سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ في صلاة المغرب، فقرأ هذه السورة، سورة الطور، إلى أن بلغ إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ ماذا قال جبير بن مطعم؟ قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. ما معنى كاد قلبي أن يطير؟ أي بمعنى أنه لما سمع هذه الآيات وتلقى هذه الآيات عرف ما في قلبه من حقيقة وهو يعرفها قبل ذلك، لأن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية من حيث الجملة. فلما سمع هذه الآيات أدرك الحجة بلطيف طبعه، فإذا به يعرف أن هذا أمر مفحم ولا يمكن إلا التسليم للحق إلا إذا كانوا سيجحدون، وهذا ما صنعه كفار قريش، فإنهم جحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لأنك عندما تقول كما قال الله أم خلقوا من غير شيء، هل يعقل أنهم سيوجدون في هذه الدنيا من غير شيء؟ لا يعقل. أم هم الخالقون، هل سيقولون نحن الذين خلقنا أنفسنا؟ وهذا كذب وفاسد وأشد بطلانا. إذن بقي ماذا؟ بقي أن الله خلقهم. ولهذا أم خلقوا السماوات والأرض، هل سيقولون نعم نحن الذين خلقنا السماوات والأرض؟ لا يستطيعون أن يقولوا ذلك. ولهذا إبراهيم لما ناظر النمرود وحاج ذلكم الرجل في ربه ماذا قال له؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فإذا بهذا الرجل يقول أنا أحيي وأميت، فترك هذا إبراهيم وانتقل معه إلى أمر آخر، فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. هذه هي النتيجة، بهت وما استطاع الجواب، لأن هذه أمور يدركها من عنده فطرة سليمة، فالبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ هكذا قال أعرابي من الأعراب، لأنه في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالله كان يلزم المشركين بهذا التوحيد الذي هو إقرارهم بالربوبية، اعترفوا وأقروا، فكان يلزمهم بأن يعبدوه وأن يقروا بتوحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. هذا يسمى عند العلماء دليل العقل. ولهذا ذكروا أيضا ما يتعلق بالحس، أنت إذا نظرت في الآفاق ونظرت في الأنفس تحس بأن الله هو الذي خلق هذا كله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكم من الآيات التي فيها الأمر بالتفكر، انظروا إلى الكون، انظروا إلى الآفاق، انظروا إلى السماوات، انظروا إلى الأرض. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون يعني يتركون الحق ويذهبون إلى الباطل. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والآيات في هذا كثيرة. الله يأمرهم بالنظر في هذه المخلوقات، يأمرهم بأن يتذكروا، بأن يتعظوا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. لكن هؤلاء لجحودهم واستكبارهم أنكروا هذه الحقائق، أقروا بالجملة كما أشرت بتوحيد الربوبية لكن لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية. وإقرارهم بتوحيد الربوبية لا يكفي، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم واستحل دماءهم عليه الصلاة والسلام، لهذا قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بتوحيد، يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. إذن هذه بعض الأمور التي تتعلق بقول المؤلف أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. فلو تفكر هؤلاء في أنفسهم وتفكروا في الآفاق وتفكروا في الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، وكذلك تفكروا في دلالة العقل، رجعوا إليه وتابوا، والموفق من وفقه الله. لأنه ليس كل إنسان يبحث عن الحق يجد الحق، قد يبحث عن الحق ولا يجده. لماذا؟ لا يوفق الله إلا من كان يصلح للهداية، أما من لا يصلح للهداية فالله عز وجل لا يهديه، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن هذه بعض ما يتعلق بتوحيد الربوبية، والكلام في ذلك كثير لكن اختصرناه. وهناك أيضا ما يتعلق بدليل الضرورة والاضطرار، وقد ذكرناها في قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذا الكافر إذا وجد الشدة والضرورة كالذين كانوا يركبون البحر فيرون الموت، تجده يرجع إلى الله ويتوب في ذلك الوقت، وأنه سيعود إلى الله، وأنه إذا نجاه الله عز وجل من هذه الكارثة أو من هذا البحر المتلاطم أنهم سيرجعون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وكثير من الآيات في كتاب الله تبين هذا الأمر. فعلى كل حال، هذا ما أراده المؤلف رحمه الله بقوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أما أنه لم يتركنا هملا فهذا قد جاء في قوله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني يا أيها الإنسان، هل تظن أن الله خلقك هملا لا تؤمر، لا تنهى، لا تحاسب، لا تعاقب؟ ليس الأمر كذلك. وكذلك أيضا في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني أيها الناس، هل تظنون أن الله خلقكم هكذا مهملين، لا يأمركم، لا ينهاكم، لا يرتب على ذلك ثوابا ولا عقابا، وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هل ظننتم أن الأمر ليس فيه حساب ولا جزاء ولا برزخ ولا قبر؟ بل الأمر ليس كما تظنون وليس كما تحسبون. والمؤلف رحمه الله أشار أن الله أرسل لنا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام الله بعثه إلينا وفرض على جميع الخلق أن يؤمنوا به وأن يطيعوه وأن يتبعوه، وأن هذا النبي الكريم قد فرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، كما قال الله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وجاءت الآيات الكثيرة أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى صراط مستقيم، وأن الله ما أرسله إلا ليطاع عليه الصلاة والسلام. حتى الأنبياء جميعا لو ظهروا في زمنه أو هو جاء وأحدهم ما زال موجودا، لوجب على هذا النبي أن يتابع محمدا عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به وأن يتابعوه، كما قال لعمر: يا عمر، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي عليه الصلاة والسلام. ومن يطع هذا الرسول الكريم يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والله عز وجل قد أقسم بنفسه أنه لا يحصل الإيمان الكامل إلا بمتابعته، الإيمان الواجب المفروض حتى نحكمه ولا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى عليه الصلاة والسلام ونسلم لحكمه تسليما. الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا أيضا في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالآيات في ذلك كثيرة. وهذا النبي الكريم له حقوق، هذا النبي الكريم له خصائص وله فضائل، وجعل الله عز وجل الخير على يديه عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرت في الأدلة ستجد أن الأدلة على وجوب طاعته من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة ومن الإجماع ومن أقوال التابعين. ستجد آيات تأمر بطاعته، آيات تأمر باتباعه، آيات تأمر بالتسليم لحكمه، كذلك نصوص من السنة. وضرب الله الأمثال على الحث على طاعته عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير، والمقام لا يتسع لذكره كله، وإنما أشرنا إليه إشارة. وذكر الدليل من القرآن، قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه الآية كما هو معروف في سورة المزمل، وفيها أن الله أرسل لكفار مكة محمدا عليه الصلاة والسلام، أرسله شاهدا عليهم، يعني يوم القيامة إذا جاءوا سيشهد عليهم بما حصل منهم من مخالفات وكفر وعصيان لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما حصل لموسى مع فرعون، فإن فرعون قد كذب موسى وعصى موسى وكفر به، فالله أهلكه، قال: فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أهلكه الله هلاكا شديدا. وهذا فيه تحذير: إياكم أن تخالفوا هذا النبي فيأخذكم الله كما أخذ فرعون. وقد أخذ الله عز وجل كفار مكة وصناديد مكة في غزوة بدر، وهي البطشة الكبرى، أهلكهم الله في هذه الغزوة. قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه هي المسألة الثانية التي يجب أن يتعلمها كل مسلم ومسلمة. ما هي هذه المسألة الثانية؟ التحذير من الشرك، وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك مع الله، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد. واستدل المؤلف بآية سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الشرك، ما هو الشرك؟ وإن كان سيأتي الكلام عن الشرك بالتفصيل، لكن هنا المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسائل الثلاث، وذكر الثانية التحذير من الشرك. لا شك ولا ريب أن الشرك هو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، والمقصود بالشرك أن تسوي غير الله به سبحانه وتعالى. هناك شرك في الربوبية، هناك شرك في الألوهية، هناك شرك في الأسماء والصفات. فالذي يأتي ويجعل خصائص الربوبية لغير الله كالخلق والرزق والإماتة وإلى غير ذلك، فهذا مشرك، كما صنع فرعون، ادعى أنه هو الله وأنه هو الرب. والله يقول في القرآن: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وكذلك في الأسماء والصفات يسوي غير الله به، فيأتي إلى أسمائه فيجعلها لأصنامه كما صنعوا في العزة واللات. وهكذا أيضا يعطل أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، والله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أو أنه ينكر هذه الأسماء والصفات فيجحد ويكون ملحدا في أسمائه. إن الذين يلحدون في أسماء الله قد حذر الله سبحانه وتعالى منهم وبين حالهم في كتابه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأيضا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وكذلك قد ذكر ابن القيم رحمه الله في عدة مواضع من كتبه أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات، والمقام لا يتسع لذكر ذلك، لكن هذه الأربعة الأقسام التي ذكرها ابن القيم من أحب أن يرجع إليها فهي موجودة في كتابه الصواعق، وكذلك في كتابه إعلام الموقعين، وأيضا ذكر هذا في إغاثة اللهفان. الشاهد أن الشرك في الأسماء والصفات أن تسوي غير الله به سبحانه. الثالث هو الشرك في الألوهية، وهو ما يشير إليه المؤلف عندما ذكر الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد جاء في تعريف الشرك عند العلماء أنك تسوي غير الله به في خصائص الألوهية كالصلاة والصيام والدعاء والذبح والنذر وإلى غير ذلك، تصرفها لملك أو جني أو نبي أو صالح أو قبر أو حجر أو شجر، كل ذلك من الشرك الذي يخلد صاحبه في نار جهنم أبد الآبدين. فإذا اتخذ الإنسان ندا مع الله يدعوه كما يدعو الله أو يحبه أو يرجوه كما يرجو الله فهذا وقع في الشرك الأكبر، ولهذا كان أعظم ذنب. لماذا؟ لأن الله لا يغفره إلا إذا تاب منه قبل موته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم وبه تحبط الأعمال. ولئن أشركت، قال الله في القرآن: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا يوجد تنقص أشد من الشرك لرب العالمين. لهذا عندما يأتي المشركون ويدخلون في نار جهنم يختصمون، فماذا يقول بعضهم لبعض؟ يقول: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولهذا المشرك لا يترحم عليه ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. لماذا؟ لأن هذا حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فيخلد في نار جهنم أبد الآبدين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وسيذكر هذا المؤلف ويشير إليه بعد ذلك، ولكن وجدنا أننا نذكر هذا لأهميته. قال الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة نؤخرها إن شاء الله إلى الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله مثل هذا الوقت، لأن المقام لا يكفي لنفصل في هذه المسألة، وهي مسألة الموالاة، موالاة من حاد الله ورسوله. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.